تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي وأتوني قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. الله الله الله الله. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قالت

وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. نعم أي والله ما فلما جاء وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قال إنه صرح